السؤال السابع يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: والدي لا يهتم بتعليم أهله وأبنائه الدين ويغضب كثيرا، ومعظم الوقت هو على حاسوبه ولو كان يفعل الخير، هل لكم من نصيحة له ولنا سلمكم الله؟ لا يطاع في هذا، بل أنت اجتهد في تعليم والدتك وإخوانك وأخواتك، سدد وقارب في ذلك وانصحوه. يجب عليه أن لا ينشغل بالحاسوب حتى يشغله عن بيته وعن تعليم ما هو واجب عليه من دينه وجوبا عينيا.